همراهان ارجمند بشنوید تلاوت آیات 255 تا 261 از سوره مبارکه بقره را با صدای استاد محمود علی البنا به مدت 29 دقیقه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من العي فمن والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي Yeah. زمان يا عم الشيخ زمان الله لا يهدي القوم الظالمين فلم تر إلى الذي فلما تبين له قال اعلم أن صدق الله.